بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخوتي أخواتي ورحمة الله وبركاته. بدأنا عظم الله لكم الأجر بشهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بمعرفته حق معرفته، وأن لا يحرمنا من بركاته في الدنيا ومن شفاعته في الآخرة. طبعا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث شيق من جهة وحديث صعب من جهة أخرى، لأن هذه الشخصية العظيمة، شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من الشخصيات التي بينها النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، حيث بين أن أمير المؤمنين يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذه المنزلة العظيمة المهمة يمكن الإشارة والإطلال عليها لقضية سأمر عليها مرورا سريعا. طبعا النبي صلى الله عليه وآله لا يتحدث جزافا ولا يتحدث حديثا عاطفيا، يعني عندما يشير إلى أمير المؤمنين فهو يشير إلى واقع وإلى أمر حقيقي. إنسان عندما يفكر بقضية تقريب منزلة النبي من منزلة أو منزلة أمير المؤمنين من منزلة النبي، يقربها بموسى وهارون. احنا عندنا أنبياء تعاصر في زمن واحد، مثلا إبراهيم مع لوط، أو يوسف مع يعقوب، أو عيسى مع يحيى. فلماذا هذا التخصيص بقضية موسى وهارون؟ يعني لماذا لم يقل أنت مني بمنزلة إبراهيم من منزلة لوط من إبراهيم، أو أنت بمنزلة يوسف من يعقوب؟ لماذا أنت مني بمنزلة، جعلها بين موسى وهارون ثم استثنى النبوة؟ حقيقة هذه نكتة الإنسان عندما يتأمل فيها سيكتشف أشياء عظيمة وكبيرة في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. ممكن نلتفت لبعضها، يعني ما يسمح به المجال الإنسان يتحدث عن هذا المطلب. لاحظوا أن الجهد الذي بذله موسى عليه السلام في قومه، والقرآن الكريم يتحدث كثيرا عن موسى، وموسى بذل أيضا جهدا كبيرا في سبيل إثبات دعائم الديانة الموسوية التي جاء بها، وتحمل من قومه ما تحمل. وهؤلاء القوم بعد أن كان هارون سلام الله عليه خليفة موسى في مسألة المنهجات، انقضوا على هارون انقضاضا حتى يقول هارون إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، لأنهم تركوا عبادة الله تعالى ورجعوا إلى عبادة الشرك، وهارون عليه السلام لم يستطع أن يمنعه مع أنه نبي من الأنبياء. والرسالة، رسالة هارون ليست في طريق يفترق عن رسالة موسى. القرآن الكريم يتحدث في سورة طه وفي سورة الشعراء عندما يأمر موسى عليه السلام هارون أن يذهب إلى فرعون، في سورة طه يقول فقولا إنا رسول ربك، الشعراء إنا رسول ربك، تارى إنا رسول وتارى إنا رسول، تارى يفرد أنه موسى رسول وهارون رسول، وتارة يجمع بينهما إنا رسول. ما هو الوجه في ذلك؟ وجه التفرقة واضح، أن موسى رسول هارون رسول، لكن وجه الجمع ما هو؟ وجه الجمع على أنه موسى وهارون رسالة واحدة، لم يوجد بينهما فاصلة، أن هؤلاء بعثا في آن واحد إلى فرعون. نعم موسى هو النبي، موسى طلب من الله تعالى، دعا من الله تعالى أن يهيئ له هارون. من جملة وظيفة هارون إلى موسى أجدد به أزري وأشركه في أمري، التفت لهذه النكتة، وأشركه في أمري، أي لا توجد هناك رسالة منحازة ممتازة عند رسالة موسى، لا يوجد تميز، وإنما رسالة موسى هي رسالة واحدة. الذي يعين موسى عليه السلام على هذه الرسالة هو هارون، ولذلك هذه الشراكة في الرسالة لم تؤخذ في الآيات الشريفة إلا مع موسى وهارون، لم تكن مع إبراهيم ولوط، ولم تكن مع يعقوب ويوسف، ولم تكن مع آخرين، وإنما كانت هذه الشراكة شراكة بين موسى وهارون. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ليس الغرض بيان المنزلة فقط، وإلا عمر النبي بالقياس إلى أمير المؤمنين عمر الوالد للولد. النبي توفي سنة، يعني عمره الشريف 63 سنة، أمير المؤمنين عمره كان 32 أو 33 سنة. فيمكن تصحيح القضية على نحو موسى، على نحو يعقوب ويوسف، على نحو أعمار يعني أب وابن، لكن عندما يشخص القضية ويحددها بين موسى وهارون إشارة إلى نكتة، وهذه النكتة هي هذه، أن الرسالة الإسلامية أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن طارئا عليها، وإنما أمير المؤمنين عليه السلام هو من صلب هذه الرسالة. نعم هو ليس نبيا، أنت مني بهذه المنزلة، فأنت وصي، مع أن هارون لم يكن وصي موسى، وإنما وصي موسى كان يوشع. هارون كان نبيا عضد موسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك، هكذا القرآن يقول. لكن النكتة عندما نفتش، كثير ما يتحدث القرآن عن قضية موسى، وهذا هذه الكثرة إشارة إلى نكتة: أينما يذكر موسى مع هارون لابد أن يقفز الذهن إلى النبي وأمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك منزلة أمير المؤمنين عليه السلام تقرأ من القرآن من خلال وضع موسى وهارون، فضلا عن السيرة، فضلا عن سيرة أمير المؤمنين عليه السلام بشكل خاص. ولذلك قضية مناداته في هذه الليلة أو يوم غد أو أمس عندما قال: فزت ورب الكعبة. لاحظوا قضية أني أتبعه، كان يتبع النبي اتباع الفصيل أثر أمه، يعني أمير المؤمنين لم يعصي النبي صلى الله عليه وآله قط، ولم يتأخر عن النبي قط، وإنما كان وجود الشريف هو عبارة عن ظل النبي صلى الله عليه وآله. وهذه الطاعة الكبيرة للنبي أهلته أن يكون هو بعد النبي. هناك استحقاقات أخوان الإنسان قد يغفل عنها. في الوقت الذي كان أمير المؤمنين عليه السلام مطيعا للنبي صلى الله عليه بكل ما جاء به، والذي تحمل ما تحمل في سبيل الرسالة وعرض نفسه للمخاطر، حتى أن الزهراء عليه السلام في بعض خطبها قذف بابن عمه في لهواتها. النبي: أي مشكلة يا علي؟ اذهب يا علي. هذه الطاعة من أمير المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله أهلته أن يكون هو الشخص الأول بعد النبي. فقياسات وعلاقة أمير المؤمنين بالنبي علاقة ضرورة أن تدرس من زاوية علاقة موسى مع هارون. وقضية الاستخلاف وقضية الطاعة وقضية إنا رسولا وقضية اذهبا إلى فرعون كرسالة واضحة، والمقارنة ما بينهما، أخوة ما بين موسى وهارون. ولاحظوا هذا التعبير كان يذكره النبي أنه أخي ووصي، أخي ووصي. حديث المؤاخاة، وهذا كان واضحا في مقام منزلة أمير المؤمنين عليه السلام. إذن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له من المنزلة الهائلة والمهمة والأساسية التي لا بد أن نلتفت إليها. النبي أخواني أراد أن، هذا مطلب آخر يعني، لكن هو مناسب الإنسان أن يذكره، مقتضى رحمة النبي أن النبي أراد أن يحمل أمة، فطرح موازين للتمسك بالنهج القويم. ما هي الموازين؟ طرحها عند أمير المؤمنين وطرحها عند الزهراء عليه السلام. علي مع الحق والحق مع علي. لاحظوا هذه العبارة: على وجازتها. وعلي اسم مشخص ليس عنوانا عاما ينطبق على كثيرين، وإنما اسم مشخص: علي ابن أبي طالب. يقول: علي مع الحق والحق مع علي، بمعنى أمير جالس الحق جالس، أمير المؤمنين قائم الحق قائم، أمير يقاتل الحق يقاتل، أمير المؤمنين يسالم الحق يسالم. هذا الدوران بين أمير وبين الحق والحق وأمير المؤمنين حصانة للأمة. من الموازين الزهراء عليه السلام، الله تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. وأيضا فاطمة مشخصة، من هي فاطمة؟ هي فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وآله، والنبي بين لنا طريقا لمعرفة الحق من خلال فاطمة عليه السلام. فاطمة إن رضت الله تعالى يرضى لرضاها، فاطمة إن غضبت الله تعالى يغضب لغضبها. وهذه الكلمات تبقى حجة من النبي على الأمة إلى قيام يأذن الله تعالى أن يرث الأرض ومن عليها. الإنسان عندما يتعامل مع النبي صلى الله عليه وآله، وأنا عرضت بخدمة بعض الأخوة، أيضا نحن عندنا يعني قد يكون قصور أو تقصير في فهم شخصية النبي صلى الله عليه وآله، ولعل تعرضنا لهذا الموضوع مرارا، أن نحن نحتاج إلى معرفة شخصية النبي قرآنيا. أخواني، القرآن كيف يعظم شخصية النبي؟ يعني البطاقة الشخصية للنبي قرآنيا، الآيات التي تتحدث عن النبي، ما هي عظمة النبي صلى الله عليه وآله؟ هناك بعض الآيات تحتاج إلى مزيد من التأمل في شخصيتنا. نحن مسؤولون عندما نقول أشهد أن محمدا رسول الله، لابد أن نعرف من هذا الشخص الذي نشهد له بالرسالة. هناك عظمة عند النبي قد نجهل بها. أغلبكم الآن في المدارس تقرون أن النبي كان أميا، ولعله شاب عليها الشاب وكبر الصغير أنه النبي كان أميا. القرآن يقول الذي بعث في الأميين، وتقرأ في المدارس أن النبي كان لا يقرأ ولا يكتب. والبعض يأول هذه القضية، يريد يعظم النبي، يأولها يقول مثلا هذا عبارة عن عدم القراءة لكن عنده علم حضاري. فشيء يعني مو واضح. ما معنى أن النبي لا يعرف يقرأ ويكتب؟ غريب. يعني الإنسان عندما تصل به النوبة إلى أن يكون إمع لآخرين بمجرد أن يقول النبي لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، إذا النبي لا يقرأ ولا يكتب. القرآن يعظم النبي تعظيما هائلا. نحن الآن أمامكم عندنا بعض الأخوة للأسف أيضا لا يقرأ ولا يكتب. تعلم دورة في الشهر، تعلم القراءة والكتابة، نعلم قراءة وكتابة، اكتب اسمك يكتب اسمك. نقول للنبي اكتب اسمك، لا أعرف. هذا نتيجة هذا العمل، النبي لا يعرف يقرأ ويكتب. وهذا اللي عندنا، الشخص اللي عندنا شهر زمان بدأ يستطيع أن يكتب اسمه، وشخص يأتي بأخبار السماء والأرض وتكاليف، ويجلس منه جبرائيل جلسة العبد، لا يعرف القراءة والكتاب. كلام خزعبلات. بعض الروايات تقول كذبة هؤلاء، النبي لا يعرف القراءة والكتابة. نعم النبي قد لم يمارس القراءة والكتابة أمامه، عدم العلم شيء وعدم الفعل شيء آخر. النبي عندما يصعد إلى السماء يقول ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. لاحظ هذه عبارة على وجازتها، لأن العالم العلوي هو عالم النبي. التفت جدا لما أريد أن أبين، العالم العلوي هو عالم النبي. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا عالم النبي كان. نحن أخواني لا نريد أن نغالي هذا ليس من الغلو في شيء، عبد من عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى أكرمه وجعله خاتم الأنبياء. وإبراهيم كما ذكرنا في ذلك المكان همه أن يرزق أو ترزق الأمة هذا النبي. وإذا نحن نقول النبي لا يحسن القراءة والكتاب، إذن لا نعرف شخصية النبي. إذا دققنا وبدأنا نتعامل مع هذا الشخصية العظيمة جدا التي أرسلها الله رحمة، كل منا يلوذ بالنبي صلى الله عليه وآله شجاعة، لا أعتقد هناك ذهن ينصرف إسلاميا شجاع مثل أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كان الناس تعير أحد يقتل، لكن إذا قتله أمير المؤمنين الناس لا تعير أحدا، وإذا انهزم أحد من سيف أمير المؤمنين الناس لا تعيره، يعني لا يعتبروه جبان الذي ينهزم من أمير المؤمنين، لأن لا يقف أحد أمام أمير المؤمنين. هو أمير المؤمنين سلام الله يقول إذا حمل وطيس لذنا برسول الله، إذا اشتدت المعارك يقول نأتي للنبي نستظل به. أقول هذا إذا عرفنا النبي صلى الله عليه وآله قرآنيا أخواني أتحدث، لأن السيرة فيها من الخزعبلات ما فيها، خزعبلات كثيرة في السيرة النبوية وكتبت بطريقة قد أساءت إلى النبي أكثر مما هي رفعت من مقدار النبي. وهذا الكلام يعني نحن كمسلمين جميع المذاهب مسؤولون أمام الله تعالى أن ننقح السيرة. يعني خديجة سلام الله عليها أمهات المؤمنين وزوج النبي وأم الزهراء، لكن علمها أمام النبي لا شيء، والنبي العالم. عندما تعرض السيرة بطريقة أنه خديجة عليها السلام تبين للنبي أنه هذا الذي يأتيك في قصة هو الذي يأتيك ملك وليس شيطان، قطعا لا يمكن هذا الحط من خديجة سلام الله عليه منزلتها حاشاها، الحط من رسول الله صلى الله عليه حاشاها، قصة كلها مفبركة بطريقة ما تفهم بدايتها من نهايتها. أن النبي يشك أنه نبي وتطرح هذه القصة أمام المشككين بلا شك أنه يأنسون بها، هذا شلون ينسجم أنا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين قبل 4000 7000 عام، كيف ينسجم الحديث؟ ويأتي شخص ورقة بالنوفل يحدد يا أبا ترى أنا أبشرك هذا نبي، كلام ما مرتبط وليس له علاقة بهذه الشخصية العظيمة أصلا. على كل حال كحديث لعله نوفق في بعض الجلسات لإفراد بعض الحديث عنه صلى الله عليه وآله. الشاهد إذا عرفنا شخصية النبي يأتي النبي يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فإذا هذا العطاء أو الإعطاء لهذه المنزلة الكبيرة لأمير المؤمنين ما خلا مسألة النبوة يعطي هذه الشخصية المعظمة شخصية أمير المؤمنين. نقلنا إذا تتذكر الأخوة في العام الماضي أمير المؤمنين يقول أيام بدر، يقول رأيت الخضر في المنام، قلت له علمني شيئا أستعين به، قال قل ياهو لا هو إلا هو، ياهو يا لا هو إلا هو، قل هذه. يقول صباحا عرضت الرؤيا على النبي وقلت أنه صاحب الرؤيا أمير المؤمنين، الخضر هو الذي يعلم فيها نكتة، الخضر باعتبار علم موسى والمفسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد علمت الاسم الأعظم. يقول بدأت أنا أردد هذه الكلمة، الله نصرها في واقعة بدر. أقول في بهذه المناسبة مجرد إشارة، لاحظوا موسى عليه السلام على ما أوتي من علم جم وصلت النوبة أن الخضر يسهل بمصاحبته. قال: هذا فراق بيني وبينك. هذه العبارة من الخضر. الخضر زهد بمصاحبته، قال: هذا فراق بيني وبينك. لماذا؟ لأنك لم تستطع صبرا على بعض الأفعال التي فعلتها. قطعا هذا ليس قدحا في موسى سلام الله عليه، لأن وجه النكتة واقعا كان غير واضح لحديث. فعلا لا نتعرض لهذه التوجيهات الآن، لكن الله إذا أكرم عبدا، الله إذا أعطى عبدا لا حدود لذلك. الله أكرم نبينا صلى الله عليه وآله بكرامات، وأنزل عليه القرآن، وجعل هذه الليلة ليلة مباركة، ليلة القدر، إن شاء الله تعالى توفقون وإيانا لإحيائها. فلا شك جاء بأشياء هائل، وأمير المؤمنين عليه السلام تحت هذا الظل: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، وما يصدر من أمير إلى يومنا هذا ما شاء الله تعالى. حتى البعض قال أخفت فضائله خوفا، والبعض أخفى فضائله حسدا، ومع ذلك قد صدر منهما ملأ الخافقين. البعض يحسد أمير المؤمنين ما يبين فضائله، والبعض يخاف، مع ذلك الذي خرجت من الفضائل ما ملأ الخافقين. قطعا منزلة أمير المؤمنين الآن غير معلومة، إن بتمام العلم، وإنما يوم تبلى السرائر ويوم إعطاء لواء الحمد ويوم التكريم يوم القيامة يوم الحساب تبان المنازل الحقيقية هناك، وتكشف الواقعيات وتعرف هذه المنازل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى أن ننهل من علومهم ما دمنا في الدنيا. على كل حال إخواني، هذا حديث مر بنا بمناسبة الذكرى الأليمة لشهادته صلوات الله وسلامه عليه. قال: اللهم صل على محمد وآله. نعود إلى دعائنا. قال: واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك واقية باقية، ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا، آمين رب العالمين. قال: اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير. أنا ذكرت قبل فترة قضية الصلاة على محمد وآل محمد، باب من باب التذكرة، لأن هذا الشهر شهر مبارك كريم. كثير من الناس الأخوة مثلا يبحث عن أذكار مقربة إلى الله تعالى، وحقا في هذا الشهر المبارك بلا شك ولا ريب، كما قال بعض العلماء رضوان الله تعالى عليهم، أن لا يوجد ذكر أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد، لا يوجد. ولذلك هذا خلق الله تبارك وتعالى، الله بنفسه بجلاله يأمرنا، لأن هذا الفعل هو فعله، إن الله كما قلنا سابقا، إن الله وملائكته، لاحظوا الله يكفي، لكن باب تعليم لنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سواء كان التسليم يعني الانقياد، أو كان التسليم يعني السلام في الصلاة، هذا له هذا معنى وهذا، لكن الصلاة الكلام الصلاة. ولذلك هذا الذكر لابد أن ينبع من هذا الفهم. الإنسان عندما يريد أن يبدأ بالذكر الصلاة لابد أن يستحضر أن هذا الفعل هو فعل الله تعالى، الله تعالى هو الذي علمنا، هو الذي بدأ به، هو الذي أمرنا به، إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخر. طبعا واختم لي المقصود ختم الدنيا. في الواقع احنا ليس عندنا يعني في فكر المسلمين بل كل الموحدين الشيء في الدنيا اسمه نهاية، ومقصود الختام يعني ختام الدنيا، اختم لي نهاية عمري في الدنيا باعتبار مرحلة الدنيا هي مرحلة منقضية قطعا، وهذه المرحلة المنتهية العاقبة الجيدة والعاقبة المطلوبة هي ما يصدر من الإنسان في أواخر أيامه، لأن هو لا يعلم الأجل. ممكن الإنسان في أوائل أيامه يكون على خير، لكن تأخذه الدنيا يمينا وشمالا حتى تنحط هذه المنزلة عنده ويتحول إلى شخص آخر. ولعل النماذج التاريخية نماذج كثيرة جدا، والواقع كذلك له نماذج. الإنسان المتبصر يرى الناس ويرى أن فلانا مثلا كان إنسانا سويا وجيدا، لكن بمجرد أن عرضت له الدنيا وثب عليها ولم يهتم بأن يأكل من حلالها ومن حرامه، وإنسان لم يكن بالمستوى الجيد لكن أدركته رحمة من الله تبارك وتعالى بحيث بدأ يحتاط وبدأ يتأمل إلى أن كان على الصراط السوي. أنا نقلت للأخوة حديثا عن شخص نقله شخص للإمام الصادق، قال: هذا فلان، هذا يقول لقد أكلت أموالا حرام كثيرا جدا. كان من أحد عمال بني أمية، تهد دولة بني أمية، وعند أموال وعند خدم وعند بيوت إلى آخره، فأراد أن يتحلل من ذلك، أدركته رحمة من الله تعالى فسأل هذا الشخص، قال: سلي جعفر الصادق. تفت القصة هواية مهمة. فيقول: جئت الإمام الصادق عليه السلام، بيّنت له هذا المعنى. قال: إذا أقول له يفعل فليخرج، لاحظوا، قال: فليخرج من كل ما دخل فيه. كل شيء الآن جاء من هذا الوباء فليخرج منه. يقول: أخبرناه بدأ يتصدق ويعطي الأموال حتى ملابسه التي علانا، بحيث نحن أعطيناه ملابس. إمام الصادق قال: إذا فعل هذا أنا أضمن لله عليه الجنة. يقول: بعد هذا الفعل أن خرج من هذا مريضة عدنا، كان في النزع حالة غيبوبة وصح، ثم التفت إلي وقال: يا فلان لقد وفى لي صاحبك. بعد ذلك يقول: ذهبت إلى الإمام الصادق، فالإمام ابتدأني قال: يا فلان لقد وفينا لصاحبك. خرج من كل ما دخله حرام. فلاحظوا أفضل الأمور خواتيمها. هناك أناس كانوا واقعا ظاهرهم الصلاح، لكن هناك ثغرة في أنفسهم لم يلتفتوا إليها، لم يجاهدوها، لم يقضوا عليها، نمت مع نموهم إلى أن استحوذت على قلوبهم ففشلوا في الاختبار، وكان الختام بئس الختام. على عكس البعض، كانت هناك بذرة طيبة كان يسقيها ينميها، وفعلا كانت هي الخاتمة. ولعل ذكرنا بخدمتكم الحر له مواقف، وغير الحر مع عدم ذكر بعض الأسماء كان له مواقف. المطلوب الختام، ولذلك يقول والعاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة، العاقبة المطلوبة وللمتقين. إمام يدعو الله تعالى قال واختم لي بخير. الخير كل شيء مقابل الشر، مقابل السوء، كل شيء يسمى خير. ولذلك بالدعاء اللهم أني أسألك الخير كله، أو اللهم أني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل سوء أحاط به علمك. والخير الإنسان يقول اختم لي الخير، الخير في العقيدة، الخير في الشهادة، الخير في الموافاة على ما جاءت به الأنبياء والرسل. قال واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي. حقيقة هناك هموم الإنسان يبتلى بها، وهذه الهموم متنوعة. هناك هم الدين، هناك هم الذنب، هناك هم يأتيك من شياطين الإنس. الإنسان يتحير. الدعاء يقول اكفني، والله من أسمائه يا كافي، والله يكفي، ومعنى الله يكفي الله يمنع. إنا كفيناك المستهزئين، فاصدع بما تؤمر، إنا كفيناك المستهزئين. الله تعالى يكفي. يقول اكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخر. أما أمر الدنيا قضية الرزق، قضية صديق السوء، قضية السكن وهمومة، قضية الدين وهمومة، معنى ذلك اكفني يعني أن تتولاه يا رب العالمين. نعم علي أن أبدأ، لكن الله تعالى يسهل حتى لا أشغل بأشياء هي صوارف لنفسي. طبعا هذا أخواني المطلب أيضا لابد يكون فيه توازن. ليس المقصود الإنسان لا يتصدى للرزق، لا يتصدى للنكاح، لا يتصدى للتربية، لا، ليس المقصود ذلك. فالإنسان يتصدى للرزق، يتصدى لأن ينفق على عياله، الساعي للإنفاق على عياله في بعض الوقت كالمتشحذ في سبيل الله. لكن الكلام في مسألة الهم، واكفني ما أهمني، وهذه الهموم قد تجعل الإنسان له صوارف حتى عن الطاعة. المرض صارف عن الطاعة، ضعف البدن صارف عن الطاعة، المشاغل الحسية المادية صارفة للإنسان عن الطاعة. الإنسان دائما ذهنه مشوش مشغول، صوارف عن الطاعة. يقول اللهم اكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي. أمر الآخرة أيضا هذا هو محطتنا الأبدية إخواني. الآخرة هي محطتنا الأبدية، وهذه المحطة الأبدية حقيقة الإنسان عندما يتأمل ويعطي يعني لعقله مزيد من الاهتمام يصل إلى نتائج مرعبة لولا رحمة الله تعالى. نحن لم يأتينا إلا أخبار وآيات، وهذه الآيات عجيبة غريبة في تصوير أهل النار. غريبة يعني، يسقون من ماء كالمهل. أنا أمر على هذه الآية، يقول يشوي الوجوه، وغريبة هذه يعني، يعني الإنسان كأن بعد هذا لم يصل له، مجرد يشوى وجهه لا يموت، يبقى في العذاب. لهم مقامع، بعض الآيات مقامع من حديد، وإنسان كلما يحاول أن يخرج رده الهم الأبدي أن في تلك اللحظة ماذا نفعل. إنسان ليس هو عبارة عن ألم زائل إخواني، واقع عن آلام الدنيا كلها بشيء، ولحظة الإنسان يفكر في ذلك اليوم شيء آخر. حتى النار ذكرنا بخدمة النار هناك لم تعد للطهي أو للإنارة أو للتدفئة، تختلف عن نار الدنيا. نار الدنيا نستفيد منها، نطهو الطعام ونستضيء بها ونتدفأ، هناك النار أعدت للعذاب. نار تختلف تختلف، ولعلها تنطق تقول هل من مزيد. مو معلوم هذا لسان الحال إخواني، لأن هي مخلوق من مخلوقات الله تعالى، الله إذا أمرها تفعل. وظيفتها هناك أن تكون هي أداة من أدوات الانتقام والتعذيب والعياذ بالله. وحقيقة النجاة لا أقول صعبة، لكن الإنسان لا بد يكون عنده أمل حقيقي، ليس أملا زائفا. والنجاة من ذلك اليوم ممكنة. أولا على الإنسان أن يعتقد دائما أن رحمة الله قريب، لو أتى بأعمال بشعة جدا، لا من باب الجرأة على الله التفتوا، لا، وإنما من باب أن الله تعالى هو غفور رحيم مع التوبة ومع العمل الصالح، لكن هذا شيء عنده أداة، أداة ستأتينا بعض الفقرات إن أبقانا الله تعالى، أدوات التي يقدمها أمام الله تعالى. ثانيا لابد أن يعلم أن هناك مجموعة من الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، وهو لا الله حاشا لا يرد لهم طلبا، وسيدهم وعلى رأسهم هو المصطفى صلى الله عليه وآله. وهذه سلسلة الأنبياء وسلسلة الأئمة الأطهار عليهم السلام، فلا بد أن يهيئ نفسه لإثبات علاقة طيبة على هذا المنهج المبارك. نحن ندعو وجعلني معهم، وهي المعية معية منهج، لأن الإمام الآن ما موجود والنبي صلى الله عليه وآله توفي، فما معنى الآن أقول اجعلني معه، معه زمانا أنا في زمان غير زمانه، معه مكانا مكان غير مكاني، ما معنى أن أكون معه؟ هذا دعاء، أن معه على هذه المعية، معية المنهج، معية الطريق، معية السلوك. نعم، إذا كنا مع النبي بهذه المعية لا يضرنا شيء، لأن حقيقة أدوات التعذيب اللي الله تعالى هيها أدوات لا طاقة لنا بها، ليس بالأمر السهل. نحن نأتي إلى الله من أدوات الرحمة، يا من رحمته سبقت غضبه، قلنا سابقا كأنه تسارع، لكن هذه الرحمة تسبق الغضب، تصل إلينا قبل أن يصل الغضب، لكن لا بد أن نهيئ أنفسنا لذلك. تارة الرحمة ونحن نسأل نحن نتسابق، فروا، لا ننسى العبر، فروا من الله إليه، إلى الله. هذا الفرار يحتاج إلى همة، نفر من عدله إلى رحمته. فإذا كانت الرحمة هي تسبق الغضب، فتلاقينا نحن بهمتنا بفرارنا، وتلاقت الرحمة لأنها هي سابقة للغضب. فالعملية تحتاج إلى شيئين، شيء محرز إن رحمته سبقت الغضب. النقطة الثانية منا لابد نحن أن نفر، وهذا الفرار لابد أن يكون الفرار فرار سريع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لاحظوا فرار، مسارعة، لا يوجد عندنا فسحة، الوقت ليس في صالحنا، نحن لم نتخذ عند الله عهدا أن أعمارنا ستؤجل إلى كذا وكذا وكذا، فلا بد أن فورنا الآن. ولذلك علماء الفقه والأخلاق التوبة فورية، معنى فورية يعني الآن لا بد أن أتوب. أما أن أجل التوبة، أنت اضمن لي عمرا زائدا حتى أؤجل التوبة، والعمر عندما يقضى بالتسويف لا فائدة فيه. وهذا الذي يدعون إلى التسويف ليس الله، الذي يدعون إلى التسويف الشيطان والعياذ بالله، لأن الشيطان إخواني يريد أنصار، الشيطان له وظيفة، وظيفته الإغواء، أيضا يريد أتباع. وظيفة الشيطان هو ضد الله تبارك وتعالى، الله تعالى لم يقيده، أعطاه القياد، قال هؤلاء عبيدي أنت وهم، أنا معهم وأنت معهم، وهذا العبد يبقى يتوسل بسلاح الله حتى ينجو ويتخلص من مخارب. ثم يأتي النداء إن كيد الشيطان كان ضعيفا، مع الشيطان لا أقعدن لهم كل مرصد، لا أغوينهم أجمعين، القرآن يختزل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا يمكن أن ينتصر عليكم إذا أنتم لم تعطوا القيادة من أنفسكم. ولاحظوا المعادلة، واقعا المعادلة بجانبنا، المعادلة بصالحنا، الشيطان ليس له هذه القدرة على أن يلجئنا والعياذ بالله إلى موارد السوء، ليس له هذه القدرة والإلجاء. نعم غوايات الشيطان عديدة، والإنسان لا بد أن يكون يقظ. والله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله تعالى مع عبده ما دام العبد مع الله تعالى. بالعكس بعض الروايات تقول عبدي إذا يتقدم العبد شبر الله يتقدم ميل، هذا التشبيه تقريب للقضية لنا، الله إذا العبد إذا يتقدم شبر إلى الله، الله يتقدم ميل، لأن الله تعالى يريد لنا الخير، الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا عندما ندعو الله تعالى أن يعينني لابد أن يكفيني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، وهذه الآخرة الإنسان عنده وثوق برحمة الله تعالى مو وثوق بعمله. نحن لو خلينا وأعمالنا وضعنا مزري بصراحة، لكن لو بقينا مع رحمة الله تعالى نعم الأمل ينفتح أمامنا، ونحن لابد أن نأمل بسعة رحمته تبارك وتعالى. قال واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني. طبعا التسليط يعني إلى معاني، السلطنة له لها معاني، وأنا لا نريد أن يعني نذكر معنى السلطنة اللي هي قد تكون من شؤون الملك، إنسان يملك فهو متسلط، أو السلطنة لها معنى آخر مستقل عفوا، بالنتيجة فيها تصرف، حرية التصرف، أنا متسلط على هذا الكتاب هو لي، يعني أنا حر التصرف أفعل فيه ما شاء. والعياذ بالله الإنسان في بعض الحالات يسلط عليه من لا يرحمه، لا شك أن هذا ليس الله، الله دائما يرحم، من الذي لا يرحم؟ حقيقة بعض الأدعية ناشئة من دفع الظلم، والظالم يدمر، والإنسان عندما يبتلى بظالم ليس إلا سلطان، ظالم، وهذا الظالم منشأه من النقص، أي ظالم هو ناقص يشعر بالنقص لذلك يظلم. السلطان العسوف يظلم الناس لأن يشعر بالنقص، يتصور أن هذا الملك لا يستقيم إلا بظلم الناس وإن أدى إلى قتله. الشخص يظلم، مسؤول يظلم المنتسب، يشعر بالنقص، لأن إذا لم أفعل هذا كأن أنا لا أحقق ما أريد. يلجئ إلى الظلم، الإنسان يسجن ومتسلط السجن يظلمه، والظلم خلاف الرحمة، خلاف العدل نعم لكنه خلاف الرحمة، لأن هذا الظلم الإنسان لا يبقى، يعني الإنسان لاحظوا ليس من الصحيح أن يقبل الظلم على نفسه، نعبر عنه الانظلام، يعني يقبل الظلم، هذه مثلبة على الإنسان، ولا يظلم يكون هو ظالم. اللهم أن يعوذ بك أن أظلم أو أظلم، لا أظلم الآخرين ولا أظلم، يعني أقبل الظلامة. نعم ترى ما أقبل الظلامة لكن ليس لي وسيلة لدفعها، أنا مو قابل بالظلامة لكن ليس لي وسيلة للدفع. الإمام يتحدث عن هذه القضية، أما إذا كان عندي وسيلة للدفع فأنا يجب علي أن أدفع ظالمي. في دعاء مكارم الأخلاق لسانا لمن خاصمني، أن غير مسموح لي أن أقبل الظلم على نفسي، هذه نقطة مهمة. ترى أنا لا أستطيع، ظالم سجنني لا أستطيع، أدعو الله تعالى أن يكفيني الشر. هنا ابتداء وقاية، لا تسلط علي من لا يرحمني، لأن إذا سلطت علي وله سلطنة علي بمعنى له دالة علي، هذا راح يشغلني عن أشياء كثيرة جدا. ترى ما له سلطان علي، أنا نعم أدافع عن نفسي. ولذلك لم يقول الإمام عليه السلام ولا يظلمني أحد، لأن لا يظلمني أحد ممكن أنا أن أدفع شر عني، قال لا تسلط علي، فله نحو من السلطنة التي لا أستطيع أن أدفعها كظالم مثلا، وهذا الظالم لا أستطيع أن أدفع ظلمه، كما مر علينا كثير، نسأل الله تعالى أن يجنب المسلمين عموما الظلم. ولذلك هذا الظلم يجعل الإنسان يعيش حالة من غير الطبيعية. طبعا الأئمة سلام الله عليهم، سلام الله عليهم، عانوا من هذه المسألة كثيرا، والحديث فيه تفصيل كثير، لكن الإمام سلام الله عليه كان يستثمر حتى أوقات المظلومية ويلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، ولعل كثير من لعله أو أقول لا لعله الواقع هو هذا، كثير من تعاليم أهل البيت عليهم وصلتنا من خلال يعني ما قد نعيشه لا قدر الله في حالة الظلامة، و إنسان كيف في ذلك الوقت هو يستثمر هذه الأوقات. وعاشها الأئمة عليهم السلام، ابتداء من أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام سيد الشهداء، الإمام الحسن، الإمام الكاظم سلام الله عليه، للظروف التي هي يعني واضحة بالنسبة لحضراتكم. لكن عموما التسليط يحتاج إلى سلطنة، يحتاج إلى قوة، يعني بسط كما بسط العدل، هناك شخص يتمكن من الظلم، وغالبا ما تكون عند السلاطين، يعني سلاطين الجور، ولها طبعا كما قلت مراتب كما شبهت بعض الأشياء الأخرى. أعاننا الله تعالى وإياكم، أسأل الله تعالى أن لا يسلط علينا من لا يرحمنا. قال واجعل علي منك واقية باقية، الواقية الوقاء، يعني الشيء يقيني، أشبه بالدرع، هذا يقيني، ولعله التقوى في بعض معناها هو هذا، قو أنفسكم وأهليكم، لابد أجعل لي شيء يقيني يحميني، والعمل الصالح والتقوى بمعنى الخوف من الله تعالى، نعم الوقاء، نعم الدرع، نعم السد من غضب الله تبارك وتعالى.